بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد عن داود واللفظ له حاء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك سألوه عن الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع الذي هو كون النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في ليلة من الليالي في آخر حياته أنه لن يأتي 100 سنة يعني بعد هذه الليلة، وفي من كان موجودا في هذه الليلة من يعني إلا ويموت قبل تمام السنة وقبل نهاية السنة، ومعنى ذا والمعنى أن هذا الجيل الذي كان موجودا في الليلة التي تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم سينقرضون وأنهم سيموتون في خلال مدة سنة، وأما من ولد بعدها فإنه يتجاوز هذه السنة، يمكن أن يتجاوز هذه السنة من ولد بعدها، ولكن الانقراض الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام هو للذين كانوا موجودين هذه الليلة. وقد وفي هذا الحديث أنه لما رجع من تبوك سألوه عن الساعة، فأخبر أنه لن يأتي 100 سنة ومن كان موجودا يعني عند مقالته هذه إلا وينتهي قبل 100 سنة، فسألوه عن الساعة، والرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يسأل عن الساعة ويجيب بأجوبة يعني، وجبريل سأله عن الساعة في حديث جبريل المشهور قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمها عند الله عز وجل، لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله، هو الذي يعلم متى تقوم وغيره لا يعلم ذلك، لا يعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ولهذا جاء في القرآن في آيات عديدة أن علمها عند الله وأنه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وأنه عندما يسأل أحيانا يعني يجيب ببعض أماراتها، عندما يسأل يجيب ببعض أماراتها وعلاماتها، وأحيانا يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله، كما جاء في حديث الذي فيه أن النبي عليه السلام قيل له: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وماذا أعددت لها؟ يعني الساعة آتية، ولكن ليس المهم معرفة متى تقوم الساعة، ولكن المهم معرفة ماذا أعددت للساعة إذا قامت. ومعلوم أن كل إنسان ساعته في موته، ومن كان موجودا في آخر الزمان ونفخ في الصور النفخة الأولى نفخة الموت فإنه يموت من كان حيا، فيتساوى الأولون والآخرون بالموت، يتساوى الأولون والآخرون يعني بالموت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وماذا أعددت لها؟ يعني لفت نظره إلى المهم، فقال: أعددت لها حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع، يعني هذا هو المهم، المهم أن الإنسان يعرف ماذا قدم لنفسه إذا قام الساعة. ومعلوم أن كل إنسان تقوم ساعته إذا مات، ساعته تقوم إذا مات. ولما وفي هذا الحديث سألوه عن الساعة، فأخبرهم عن ساعة كل واحد منهم أي الموجودين، وأنه لن يأتي 100 سنة إلا وقد مات هؤلاء الذين خاطبهم والذين لم يخاطبهم ممن كانوا موجودين تلك الليلة، لن يأتي 100 سنة إلا وقد مات وجاءت ساعة كل واحد من الموجودين في هذه الليلة التي أخبر بها رسول الله بهذا الخبر. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي خالد وهو سليم بن حيان سليمان بن حيان الأحمر عن داود بن أبي هند قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن سليمان بن حيان عن ذكره في الإسناد الأول بكنيته وذكره في الإسناد الثاني باسمه وهو شخص واحد، والذي لا يعرف أن سليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر يظن أن اللي في الإسناد شخص واللي في الإسناد الثاني شخص آخر، يظن أن أبا خالد شخص وأن سليمان بن حيان شخص آخر. ولهذا من أنواع علوم الحديث معرفة الكنى. قالوا وفائدتها أو فائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر بكنيته مرة وذكر باسمه مرة من لا يعرف يظن أن هذا غير هذا. نعم. عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان القدري رضي الله عنه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا أبو عوانة عن حسين عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة تبلغ 100 سنة فقال سالم تذاكرنا ذلك عنده إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ. نعم. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله مثل الحديث الذي قبله أن الرسول قال لن يأتي يعني على نفس منفوسة 100 سنة يعني أنها تنقرض وتنتهي قبل 100 سنة وتذاكروا وعلموا أنها أن المقصود ذلك من كان موجودا هذه الليلة من كان موجودا هذه الليلة أما من ولد بعد هذه الليلة فقد يعيش يعني أكثر من 100 سنة وقد يموت، لكن الذين يتحتم عليهم الموت والموت محقق فيهم لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك هم الذين كانوا موجودين هذه الليلة موجودين تلك الليلة. نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور عن أبي الوليد وهو هشام بن ملك الطيالسي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الحصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله. نعم. هل يستثنى من هذا الدجال؟ نعم يستثنى الدجال الذي كان في جزيرة من جزر البحر والذي جاء الحديث فيه في حديث الجساسة في صحيح مسلم، ويستثنى من ذلك عيسى بن مريم لأنه في السماء، عيسى بن مريم في السماء والدجال في الأرض، مسيح الهداية في السماء ومسيح الضلالة في البحر. يأجوج ومأجوج. نعم. قبائل يأجوج ومأجوج مثل بني آدم يتولدون يعني اللي كانوا آدم في ذاك الوقت انقرضوا يكونوا موجودين. لا يكونوا موجودين حتى يأجوج ومأجوج وهم كل حدا ينسلون، لكنهم موجودين مثل ما هو موجود غيرهم يتناسلون، لكنهم يكونون موجودين في ذاك الزمان يعني يأجوج ومأجوج يعني كانوا موجودين يعني في الوقت الذي في ذي القرنين وهم يتوالدون ويكون في آخر الزمان يخرجون كما يعني جاء في القرآن والسنة. وقد سبق أن ذكرنا أن بالنسبة للقبائل العربية أن من جاء خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبقى إلى آخر الزمان فإنه يبقى، مثل بني تميم الذين مر في الدرس الماضي أنهم أشد الناس على الدجال يعني أنهم يقاتلون الدجال ويكون أشد الناس عليه، وكذلك آل بني هاشم لأن المهدي الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ويصلي عيسى بن مريم خلفه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن شعبة عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما وليس في حديث شعبة ووكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. ثم ذكر مسلم رحمه الله الأحاديث في النهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر ذكر الأحاديث الكثيرة في فضلهم عموما وفي فضل أفراد منهم. ومعلوم أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لهم ميزة على غيرهم في الفضل وأنهم أفضل هذه الأمة أو خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، لأن خير أمة في الناس هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وخير أمة محمد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل، وهم الذين بعد الأنبياء، يعني الأفضلية البشر للأنبياء ثم يليهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يليهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. وذلك أن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق واختار له أصحابا امتن عليهم بأن يكونوا في زمانه وتفضل عليهم بأن يوجدوا في زمانه وأن يجاهدوا معه وأن يذبوا عنه وأن ينشروا دينه وأن يتلقوا الكتاب والسنة عنه ويبلغونها للناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة فالقرآن ما عرف إلا عن طريق الصحابة، والسنة ما عرفت إلا عن طريق الصحابة. فإذا يعني فضلهم عظيم وأجرهم جزيل، وكل من حدث بحديث أو روى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يأجر كل من عمل به ويكون مثل أجره لذلك الصحابي الذي حفظ هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقوله من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وكذلك الحديث الذي يقول من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والله تعالى أثنى عليهم في القرآن وأخبر أنه أثنى عليهم في التوراة والإنجيل، فأخبر أن الصحابة رضي الله عنهم أشاد الله بذكرهم وأثنى عليهم في التوراة والإنجيل في آخر سورة سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره واستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يولدوا وقبل أن يوجد زمانه وقد يأتي زمانهم الله تعالى ذكرهم في التوراة والإنجيل وأثنى عليهم في الكتاب المنزل على موسى وهو التوراة والكتاب المنزل على عيسى وهو الإنجيل، وهذا كله يدلنا على فضلهم وأن الله تعالى نوه بهم، وأن اليهود والنصارى الذين يعني أنزلت التوراة والإنجيل يعني على على على على النبيين الكريمين المرسلين إليهم موسى وعيسى يعني هذا يدل على فضلهم ونبلهم وأنهم بالمنزلة الرفيعة، ولهذا ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل ولا يتقدمهم إلا الأنبياء والمرسلون، فأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم. وذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وعن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، يعني أن العمل الكثير من غيرهم لا يساوي العمل القليل منهم، فلو أن أحدا تصدق بمثل جبل أحد من الذهب، والواحد منهم تصدق بمد الذي هو ربع الصاع أو نصيفه الذي هو ثمن الصاع، لكان هذا المد وهذا النصيف من الصحابي أعظم من ذلك الذي يكون من من من غيرهم. وفي الحديث الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مخاطبا بعض الصحابة، وأن يعني خادم الوليد وعبد الرحمن بن عوف وخادم الوليد كان بينهما شيء، فسب خالد عبد الرحمن، فعند ذلك قال رسول الله لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فدل هذا على أنه إذا كان هذا في حق من تأخر إسلامه، وأنه لا يساوي يعني من تقدم إسلامه وحصل منه اتباع الرسول ونصرته والذب عنه والجهاد معه من حين بعثه الله، يعني إذا كان من تأخر إسلامه لا يعني هذا شأنه مع من تقدم إسلامه، فكيف بالذين جاءوا بعد الصحابة والذين هم ليسوا من الصحابة؟ لا شك أن هذا من باب أولى، أن يكون يعني القليل الكثير منهم لا يساوي القليل، والسبب أن هذا القليل الذي كان منهم كان في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الذب عن الرسول والجهاد مع الرسول وإظهار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك تلقيهم الكتاب والسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هذه خصائص وميزات ما أحد شاركهم فيها، ولهذا كان القليل العمل القليل منهم لا يماثله الكثير يعني الكثير من غيرهم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي قال حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن وكيع بن الجراح الرؤاسي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثني سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر رضي الله عنهم وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس فقال عمر هل هاهنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم الله قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن سعيد الجريري بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرار بن أوفى عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والده؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له والده هو بها بر لو أقسم على الله لا أبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس قال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه قال أسير وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بفضل أويس القرني وهو من التابعين، والتابعون هم الذين يلون الصحابة بالفضل كما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لكن هذا خير التابعين يعني من حيث الفضل الذي يعني جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإخبار عن أمر مستقبل ويقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ويدل على فضل هذا الرجل وعلى تواضعه وعلى حب إيثاره الخمول وعدم البروز والشهرة والظهور، وإنما كان يفضل أن يختفي وأن يكون في غبراء الناس كما جاء ذلك أن عمر لما قال له اكتب إلى أميرها قال دعني أكون في غبراء الناس يعني في ضعفائهم والناس الذين لا يعني ينتبه لهم والذين لا ينتبه لهم. والحاصل أن هذه الأحاديث تدل على فضيلة أويس القرني وأنه خير التابعين بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، والتابعون هم الذين رأوا الصحابة وما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن رأوا العيون التي رأت الرسول عليه الصلاة والسلام وهي عيون الصحابة، فهذا هو خير التابعين بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد الحديث نوله. قال أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر هل هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع يعني عمر رضي الله عنه كان يعني جاء أهل الكوفة وفيهم رجل يسخر من أويس، فقال يعني عمر هل فيكم أحد من القرنيين؟ فيعني جاء ذلك الرجل الذي يسخر من أويس، وقال عمر رضي الله عنه مبينا ما أخبر به الرسول عن أويس القرني وأنكم إذا لقيتموه فليستغفر لكم، يعني فيعني قابل يعني هذا يعني هذا الذكر السيء والاستهزاء ببيان عظيم منزلته وبيان فضله وأن الرسول أخبر عنه بهذا الخبر وأن الرسول عليه السلام أرشد إلى أن يطلب منه الاستغفار، فقال فإذا لقيتموه فليستغفر لكم يعني اطلبوا منه أن يستغفر لكم. نعم. قال اللي بعده. قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ يعني أمداد أهل اليمن الذين يأتون من اليمن لإمداد الجيوش التي تقاتل الفرس والتي تقاتل الروم، يعني يمرون بالمدينة متجهين إلى إمداد، يعني يمدونهم، يعني يلحقون بهم لإمدادهم ومشاركتهم في الجهاد في سبيل الله. فكان أمداد أهل اليمن يأتون ويمرون بالمدينة متجهين إلى إلى إلى العراق وإلى يعني فارس وإلى يعني الشمال والشرق. فكان يسأل يعني عن أويس القرني ويذكر الصفات التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه، وأنه من مراد ثم من قرن، وأن به بياض يعني شفاه الله منه إلا مقدار يعني الدرهم، وأن له والدة كان بها برا. فلما لقيه وسأل عنه ويعني لقيه وسأله هذه الأسئلة التي يتحقق منها وجودها فيه، فأخبره فأخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر، وقال استغفر لي، وطلب منه عمر يستغفر له. وعمر رضي الله عنه خير من عويس القرني وخير من جميع الصحابة إلا من أبي بكر، ولكن هذا يعني من أجل ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من لقيه فليطلب منه أن يستغفر له، فامتثل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا من تواضعه، وهذا من تواضعه رضي الله عنه ومعرفته الفضل لأهله، وإن كان هو رضي الله عنه أفضل من غيره، أفضل من من من من جميع الصحابة إلا من أبي بكر، فيعني فهو أفضل من أويس ومن غير أويس، ولكن لأن أويس جاء عنه هذا جاء فيه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب عمر منه أن يستغفر له. نعم. قال عنه لو أقسم على الله لأبره. لو أقسم على الله لو ألا أبره، يعني أن الله تعالى يحقق هذا الشيء الذي أقسم عليه. إذا أقسم على شيء وهو يعني ليس في قدرته فإن الله يحقق له ذلك، مثل ما حصل للربيع التي كسر سنها وقال أهل قال يعني قريب لها والله لا تكسر سن الربيع، والله لا تكسر سن الربيع، فصل قال كتاب الله القصاص، ما دام منها كسر سن غيرها تكسر، فأقسم بأنها لا تكسر، فالله عز وجل سخر أهلها بأن يتنازلوا وأبره الله عز وجل. يعني هذا الذي أقسم أن الربيع سنها لا تكسر، مع أن هذا شيء لا, لا, لا, لا تملكه ولا يملكه هو، وإنما هذا يملك يعني أولياءها، فالله عز وجل سخرهم أن يتنازلوا وأن تسلم سنها. فهذا هو مثال من أمثلة يعني ما يحققه الله عز وجل مما من هذا المثال الذي لو أقسم على الله لا بره. نعم. قال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال ألا أكتب لك إلى عاملها، الأمير الذي في الكوفة، يعني حتى يعني يحتفي به ويعرف قدره وشأنه. قال دعني أكون في غبراء الناس أحب إلي. غبراء الناس يعني ضعفاء الناس الذين يعني مضاف إلى الغبراء، الغبراء التي هي الأرض، التي هي الأرض يعني ينسب الفقير أو الضعيف إليها لأنها يعني يفترشها. وقال أكون في غبراء الناس، يعني الناس الذين هم يعني ليس لهم شأن وليس لهم ذكر وليس لهم شهرة وصيت، فإنه يكون مع هؤلاء المتواضعين الذين يعني لا يؤبه لهم ولا يلتفت إليهم. نعم. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، قال تركته رث البيت قليل المتاع. يعني حج يعني في العام المقبل رجل من أشرافه، من أشراف يعني من أشراف يعني إما من أشراف قرن إذا كان من قبيلته أو أنه من أشراف الكوفة التي كان فيها أويس. فقال تركته رث الهيئة قليل المتاع، رث البيت قليل المتاع، يعني معناه أن البيت يعني ما فيه آنية يعني مناسبة ولا ومتاعه كذلك قليل يعني فأخبر عمر رضي الله عنه يعني هذا الرجل بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يستغفر له. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لا أبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويس فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح. وهذا من التواضع وبيان يعني علو منزلته وتواضعه, لأن هذا الذي جاء من الحج ولقي عمر وأخبره بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يستغفر له. فأويس قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح, أنا جاي من الحج أنت اللي استغفر لي. يعني هذا هو التواضع, يعني, يعني يطلب منه الاستغفار ويقول لمن يقابله أنت أحدث بعمل صالح فاستغفر لي, أنت اللي جاي من الحج, والذي جاء من الحج ولا يطلب منه الاستغفار. فكرر عليه فتنبه قال أنت لقيت عمر, يعني هذا الخبر يعني يمكن الكلام هذا من عمر الذي كان يعني قصته معه معروفة أنه سأل ثم بعد ذلك قال استغفر لي فاستغفر له. فهذا فهم أنه لقي عمر وأنه هو الذي دله عليه ونبهه عليه. نعم. قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. قال أسير فطن له الناس, فطن له الناس تنبهوا له لما كان يعني راجع هذا الخبر وهذا الرجل من الأشراف جاء واستغفر له, تنبه الناس له فراح على وجهه اختفى عن الناس, يعني حتى يعني لا يبرز ولا يظهر وإنما يبقى على ما هو عليه من التواضع. نعم. قال أسير وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة, لأنه كان يعني لباسه يعني ليس بجيد واستغرب وجود هذه البردة التي يعني أهديت إليه أو كساه إياه أسير, يعني فكان يسألون من أين له هذه البردة, يعني وهو معروف أنه ما عنده يعني وهيئته رثة وليس يعني عليه مثل هذا اللباس. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة عن سعيد الزهري. هاشم بن القاسم هذا هو أبو النضر المتأخر الذي يأتي أحيانا بكنيته وأحيانا باسمه, أحيانا يأتي أبو النضر وأحيانا يأتي هاشم بن القاسم مرة باسمه ومرة بكنيته, مثل أبو خالد الأحمر الذي مر بنا وسليم بن حيان يأتي أحيانا بذكر اسمه وأحيانا بذكر كنيته, وهنا جاء بذكر اسمه وأحيانا يأتي بذكر كنيته فقال حدثنا أبو النضر. وهذا أبو النضر متأخر وفي أبو النضر متقدم من التابعين. نعم. عن سليمان بن المغيرة عن سعيد الجريري, سعيد بن إياس, عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة, عن أسير بن جابر. نعم. عن عمر. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى عن عفان بن مسلم عن حماد وهو ابن سلمة عن سعيد الجريري عن عمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد المثنى ومحمد بن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه, هشام بن أبي عبد الله الدستوائي, عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري, عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر عن عمر بن الخطاب. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حرملة حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة وهو ابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماس المهري قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حرملة المصري يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وصهرا فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بمصر والتوصية بأهلها خيرا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستفتحون يعني أرضا يذكر فيها القراط يعني أن القراط يعني جار على ألسنتهم والقراط هو جزء من الدينار يعني الدينار يعني هو 24 جزء فالجزء الواحد من 24 جزء يقال له قراط فكان هذا اللفظ شائعا عندهم وكانوا يعني يجري على ألسنتهم وقال إنكم ستفتحون أرضا يذكر بها القراط يعني يذكرونه فيما بينهم وجار على ألسنتهم فاستوصوا نعم فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة وصهرا فإن لهم ذمة وصهرا وذمة ورحمة كذلك ذمة ورحمة يعني قيل المقصود بالرحم يعني هاجر أم إسماعيل يعني منهم وبالرحم وبالصهر ماريا القبطية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم يعني منهم وقال يعني لهم ذمة يعني حرمة يعني ومكانة يعني فيستوصى بهم خيرا وتراعى فيهم يعني هذه الأمور أو يستوصى بهم خيرا من أجل هذه الأمور لما لهم يعني من المصاهرة وكذلك الرحم يعني القديمة هو الحديثة القديمة يعني فيما يتعلق بهاجر التي هي يعني أم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل وماريا القبطية التي هي صهر التي هي والدة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فأعد الحديث. قال إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة يعني إذا أنهم يعني يشتغلوا في الدنيا واشتغلوا في المزارع والحرث وانصرفوا عن الجهاد وكان يقتتلون يعني يختصمون لأن بعض الرواية يقتتلان يعني يختصمان بعضه يختصمان يعني معناه أنهم يتخاصمون على يعني موضع اللبنة يعني على شيء قليل من الأرض على شيء قليل من الأرض فإنه يخرج منها لأنهم آثروا الدنيا وآثروا يعني عمارة الدنيا ولم يشتغلوا بالجهاد في سبيل الله. نعم. قال فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. نعم. الضمير يعود على من؟ عيد الإسناد. قال حدثنا أبو الطاهر عن ابن وهب عن حرملة قال حدثني هارون سعيد الأيلي عن ابن وهب عن حرملة وابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماس المهري عن أبي ذر. كمل. يقول قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقصود بن شماسة هذا اللي هو مصري بن شماسة عبد الرحمن بن شماسة المهري شماسة المهري. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. هذا عبد الرحمن بن شماسة. قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن حرملة ابن عمران التجيبي قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن حرملة عبد الرحمن بن شماسة المهري عن أبي ذر. الإسناد هذا الأخير. نعم. قال: حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. لا، حرملة بن يحيى. حرملة بن عمران. لا، الأول. قال: عن حرملة. لا، قبل الإسناد. قال: حدثني أبو الطاهر. قال: أخبرنا ابن وهب. نعم. قال: أخبرني حرملة. نعم. أنا بشبه كل هؤلاء الأربعة مصريين، يعني أحمد بن عمرو بن سرح وابن وهب وعمران. حرملة. نعم. حرملة بن حرملة عمران. عمران وعبد الرحمن بن شماسة، كل هؤلاء مصريون. نعم. قال: حدثني هزوير بن حرب وعبيد الله بن سعيد عن وهب بن جرير عن أبيه جرير بن حازم عن حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة. أبو بصرة يعني هو حميل بن بصرة، حميل الغفاري، أبو بصرة الغفاري. نعم. عن أبي ذر. نعم، أبو ذر جد بن جنادة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي قال: سمعت أبا برزة يقول رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. ثم ذكر هذا الحديث الدال على فضل أهل عمان، وأنهم يعني بهذه المنزلة التي وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الرجل الذي أرسل إلى حي من العرب وأنهم ضربوه وسبوه، فالرسول قال: لو ذهبت إلى يعني أهل عمان لما ضربوك ولا سبوك. فهذا إخبار منه يعني بهذا الخلق الكريم وبهذه المعاملة الطيبة التي يعني لا تحصل منهم الإساءة يعني إلى غيرهم، مثل ما حصلت الإساءة لهذا الرجل الذي ذهب إلى قبيلة من العرب فسبوه وضربوه. نعم. قال: حدثنا سعيد بن منصور عن مهدي بن ميمون عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي. نعم. عن أبي برزة، وهو أبو برزة هو نضلة بن عبيد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال: حدثنا يعقوب يعني ابن إسحاق الحضرمي قال: أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله، فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قال فأبت وقالت والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال فقال أروني سبتي فأخذ عليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليها فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني قصة ما حصل لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في مكة وقتل الحجاج إياه والجماعة الذين معه، ثم إنه صلبه يعني على جذع، فكان الناس يمر به قريش والناس يمرون به وهو مصلوب في الجذع، يعني هذا الفعل فعل بعبد الله بن الزبير، وهو عبد الله بن الزبير صاحب رسول الله ويعني وأول مولود في المدينة، وقد حنكه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد عمل هذه المعاملة من هذا الرجل الظالم الذي هو الحجاج. فمر به عبد الله بن عمر وقال السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، فسلم عليه وهو مصلوب، وهذا يدل على أن الميت يسلم عليه يعني سواء في قبره أو قبل قبره إذا كان مثل يعني هذه الحال التي كان يعني فيها متأخر، فإنه يسلم عليه يعني يسلم عليه في قبره ويسلم عليه يعني عند قبره ويسلم عليه قبل ذلك، لأنه سلم عليه وهو مصلوب يعني بعدما قتل، فكان ردد السلام عليه وقال السلام عليك أبا خبيب، وأبو خبيب كنية عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. ثم قال أما أني كنت أنهاك عن ذلك، يعني كان ينهاه يعني عن دخوله في هذا الأمر الذي أدى به إلى أن فعلوا به هذا الفعل، كان ينهاه عن كنت أنهاك عن ذلك، أما أني كنت أنهاك عن ذلك، ثم أشاد أثنى عليه وقال أما أني أعلم أنك كنت صواما قواما وصولا للرحم، صواما قواما نعم وصولا للرحم، يعني معناه أنه يصوم النهار ويقوم الليل وأنه يصل رحمه، فأثنى عليه عليه رضي الله تعالى عنهما جميعا عنهما وعن آبائهما وعن الصحابة أجمعين، إني لا أعلم أنك صواما قواما وصولا للرحم. أما والله لأمة أنت أشرها، أما إن أمة أنت شرها، إنها أمة خير. إذا كان يعني هذا فعل يعني بهذا على أنه شر وأنه يعني يستحق هذا برأي هؤلاء الذين فعلوا فيه وأنه شرها، إنها أمة خير. إذا كان عبد الله بن زبير شر هذه الأمة فإنها أمة خير، لأن من وصف بأنه شرها يعني من قبل هؤلاء يعني الذين أساءوا إليه وعملوا به ما عملوا، يعني إنها أمة خير ما دام أن هذا هو شرها. نعم. ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج ثم مضى عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج ما قاله ابن عمر وما حصل منه، فأنزله من من من من جذعه الذي هو مصلوب فيه، فأنزله من جذعه. نعم. وألقي في قبور اليهود نعم. ثم أرسل إلى أمه أسباب معاملة في غاية السوء، لهذا الصحابي الجليل. نعم نعم. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قال وهذا من القبح والسوء يعني والظلم والتجبر، يعني كونه أمه مفجوعة فيه ومع ذلك يخاطب هذه المخاطبة فيقول إن لم تأتي أرسلت من يسحبك بقرونك، يعني بضفائرها اللي برأسه، يعني يسحبها بضفائرها التي في رأسها. فقالت والله لا أتيك حتى تذهب حتى ترسل إلي من يسحبني بقروني. فعند ذلك طلب عليه السبتيتين يعني النعلين اللي كان عليهم شعر، فذهب يتوذف يعني نعم. قيل يسرع وقيل يتبختر، قيل يعني يعني معناه أنه يسرع في مشيه وقيل إنه يتبختر في مشيته حتى وصل إليها. وقال يعني وخاطب هذا الخطاب الخبيث، قال رأيت ما صنعت بعدو الله، عدو الله يعني يسرى عبد الله بن الزبير إنه عدو الله. فقالت رضي الله عنها هذا الكلام العظيم الذي يعني في غاية الحسن والجمال، قالت إنك أفسدت عليه دنيا وأفسد عليك آخرتك، إنك أفسدت عليه دنيا يعني معناه أن أنت من هذه الدنيا يعني بفعلك وقتلك إياه أفسدت عليه دنيا، خرج من الدنيا بفعلك وأفسد عليك آخرتك، يعني ما يلقاه وما يستحقه يعني من, من, من, من العقوبة، يعني يعني أثنت على يعني على على ما حصل لابنها وأنه انتهى من الدنيا، وأما هو فقد يعني أفسد على نفسه آخرته الذي هو الحجاج. وهذا كلام من أجمل الكلام ومن أحسن الكلام. قالت بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين. بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، يعني يعيره. وقالت أنا صاحبة ذات النطاقين، ونطاق يعني نطاقان أحدهما كنت يعني أرفع به طعام رسول الله، أرفع به طعام رسول الله وسلم وأبي بكر، والثاني هو الذي لا تصانع عنه المرأة، يعني معناه أن يعني نطاقها يعني كان يعني واسعا وكبيرا، فكانت تأخذ بعضه وتجعله يعني تحفظ به يعني طعام أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، والثاني الذي لا تصانع عنه المرأة. وقيل المقصود بذلك أن تحفظه عن الدواب، يعني لا يصل إليه خشاش ولا يصل إليه شيء، فكانت قيل أن تحزمه في يعني في سفرة أو في شيء يعني حتى لا تصل إليه الدواب الحشرات. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، وقد حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فقد عرفناه وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي، هذا هو الكذاب الذي ادعى النبوة وهلك وقتل، ومبير والمبير هو المهلك. قالت وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، يعني الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذاب ومبير، الكذاب عرفناه والمبير لا أظنه إلا أنت. نعم. فقام عنها ولم يراجعها. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي عن يعقوب ويعني ابن إسحاق الحضرمي عن الأسود ابن شيبان عن أبي نوفل وهو مسلم ابن أبي عقرب الكناني. نعم. قال عن عن عن عبد الله قال رأيت عن عبد الله بن عمر وعن نعم أسماء. نعم نعم. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم قال رجل من هؤلاء قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء؟ قال رجل نعم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة. قال وفينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بفضل فارس وأن الرسول عليه السلام أخبر بأنه لو كان الدين بثريا لتناوله أحد من فارس. وقال يعني لما نزلت وآخرين لما يحقوا بهم في الجمعة قيل له من هم يا رسول الله فقال وكان موجودا وكان سلمان الفارسي موجودا ووضع يده عليه وقال لا لا لو كان الإيمان بثريا لا لا لا لا لنا له, لنا له رجال من هؤلاء رجال من هؤلاء يعني من فارس. وهذا فيه المبالغة لأن قوله لو كان الدين بالثريا ولو كان بالثريا هذا مبالغة وهذا يدل على أن مثل ذلك يعني سائق ويدل على يعني حرص من يعني من وصفوا بأنهم عندهم عناية واهتمام وأنهم يبحثون عنه ويحصلون يبذلون ما يستطيعون للوصول إليه ولو كان في ذلك مشقة. هذا جاء في القرآن وجاء في السنة من السنة هذا الحديث المبالغة ومن القرآن حتى يلج الجمل في سم الخياط حتى يلج الجمل في سم الخياط والجمل لا يدخل فيه ثقب الإبرة يعني وكذلك لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني كل هذا من الكلام الذي فيه مبالغة وهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقع. فإن كثيرا من المحدثين ومن العلماء الذين يعني حفظ الله بهم السنة يعني هم كثير منهم كلهم إلا ما شاء الله من أهل تلك الجهة يعني أبو داود السجستاني وعيسى الترمذي وابن ماجه القزويني والنسائي والبخاري ومسلم من نيسابور ولكنه يعني من العرب هو لأنه قشيري يعني من بني قشير ولكنه بلاده يعني في تلك الجهة. فإذا يعني حصل يعني من أولئك يعني ما حصل من حفظ الدين وإظهاره. وكذلك يعني كثيرا من يعني بعض أئمة اللغة يعني أيضا يعني من هناك. لكن المهم يعني المحدثين الذين هم أصحاب الكتب الستة كلهم من أهل تلك الجهة. قال لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن جعفر الجزري عن يزيد جعفر بن برقان بن برقان نعم عن يزيد بن الأصم نعم عن أبي هريرة نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن ثور ثور بن زيد عن أبي الغيث وهو سالم مولى بن مطيع المدني نعم. عن أبي هريرة نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لمحمد. قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تجدون الناس كإبل مئة لا يكاد الرجل يجد فيها راحلة. والمقصود من هذا أن الناس يعني عددهم كثير ولكن إذا احتيج إلى أحد منهم يعني لمهمة يعني فيقلب يعني هذا العدد فلا يهتدى فيه يعني إلى من يصلح. كما أن الإبل الكثيرة التي تبلغ مئة يعني يفتش الإنسان ليجد فيها راحلة يعني أنها ذلول وأنها قوية وأنها سهلة وأنه يوضع عليها الرحل فيستفاد منها، يعني يكون يعني قليلا، يعني ما نهى العد كثير، ولكن الذي يصلح والذي يعني يكون يعني من ورائه فائدة يعني قليل. فيعني هذا من من مما ضرب به صلى الله عليه وسلم المثل في بيان كثرة الناس، وأن أن أنه عندما يبحث عن أحد ليسد إليه مهمة أو يعني يقوم بشيء فإنه لا يكاد يحصل، كما أن الإبل الكثيرة التي تبلغ 100 يفتش فيها عن راحلة يعني ترحل ويستفاد منها لكونها ذلولا وقوية وسهلة، يعني لا يكاد يعني يوجد يعني يحصل شيء من ذلك. وهذا مثل ما قال يقول الشاعر: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنه. والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنه. وكذلك أيضا يعني يقول الشاعر: ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندا، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير فلا أرى أحدا. يعني معناه أن العدد الكثير من الناس يعني لا يكاد يعني إذا فتش فيه يعني صار الذي يحصل به المقصود يعني قليل جدا. ويعني هذا الحديث شرحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ضمن كتابه الذي جمع فيه 99 حديثا من جوامع الكلم، وشرحه في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع من الأخبار، وذكر هذا الحديث منها ورقمه 98، وتكلم فيه وقال إنه فيه خبر وإرشاد. قال: هذا الحديث فيه خبر وإرشاد، خبر وهو أن الواقع يعني في الناس أنهم مع كثرتهم عندما يبحث عن من يصلح لي ولاية يعني لا يكاد يهتدى إليه، كما أن الإبل يكون كذلك. والإرشاد هو أن الإرشاد إلى أن التربية، وإلا أن يعني ينبغي أن يحصل التربية التي يحصل بها وجود الرجال الذين تسد إليهم المهمات. نعم. ثم أذكر في ترجمة سلم بن قتيبة أبو قتيبة قالوا في ترجمته في تهذيب التهذيب أن عمرو بن علي الفلاس قال عن يحيى بن سعيد القطان قال: ليس من الجمال التي تحمل المحامل، ليس من الجمال التي تحمل المحامل، يعني إشارة إلى يعني أنه يعني ليس في تلك المنزلة التي يعني يكون فيها بهذا الوصف الجمال التي تحمل المحامل. فهذا يعني اللفظ يعني يتفق مع ما جاء في هذا الحديث من الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. نعم. ظاهر يقع كذلك في التوثيق. نعم. ومن ألفاظ التوثيق النادرة. لا نعم، هذا أقول هذا يعني ليس توثيقا، يعني هذا يعني توهين. لكن يجي العكس يقول فلان من جمال المحامل. هذا نعم قال من جمال، لكن يقول ليس من جمال. هذا يقول ليس. نعم، ليس من الجمال التي تحمل المحامل. هذا في ترجمة يعني يعني سلم بن قتيبة. نعم. في ترجمة سلم بن قتيبة من رجال البخاري. نعم. من رجال البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. لم يخرج له مسلم ولا ابن ماجه. نعم. قال: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. نعم، سالم بن عبد الله بن عمر. نعم انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول هذا أكثر من سؤال: كيف نجمع بين ما جاء في فضل الصحابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سيأتي زمان يكون الصابر فيه والعامل له أجر 50 منكم؟ يعني معلوم أن هذا يعني يؤجرون ولهم أجر عظيم، لكن أجر الصحبة أجر الصحبة يعني هذا لا يعدله شيء، وفضل الصحبة لا يعدله شيء، لأن هذا كان في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي تلقي الكتاب والسنة عن الرسول، ومثل هذه لا يمكن أن تحصل إلا من الصحابة.